يا أخي أنت تبغى تبني بيت، شو تبغى تصير صغير تبني خيمة تبني العابدة وشاكلها كل شيء بأصول إلا الدين مش يبني بأصول. المهندس الطبيب كل الناس ماشي على أصول في علومهم إلا علماء السياسة فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين وأصول أصوله يدعون الناس بهواهم ويبدعون من خلف الشارع. وهذه سنة الله في الدعوات أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد من أول رسول إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول في دولة القرآن وفي السنة وفي كتب العلماء كلها سنة البدن. ليه؟ لأن المستعجلين للوصول إلى الكرامة وما يريدون أن يتصادموا مع عباد القبور من الروافض والصوفية وغيرهم، لأن الصراع معهم سيستغرق جهدا جديدا وسوف لا يصلوا إلى ما يريدون من وقوع الكرامة، فيختصر الطريق المساكين ويقول نقصد إلى الأمة على الأمة، ثم بعد ذلك ننزل التوحيد منصور. ولما قام لبعض الدول وصل إلى الكرسي وصل لقبة البرلمان أنزل الرفض ضد النصرانية واليهودية وحدة الأديان، لأن ما يعرف الشيء لا يعرف الذي رأى أن أصول الدين وأصل أصول التوحيد لا يمكن أن يصلح غيره إلا فاسد الدين في عقله في تصوره للإسلام، يتصور الإسلام منكوسا ويمشي على وجهه لا يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الذي يمشي على وجهه مكذبا على وجهه كيف يهدي الضالين وهو في غاية الضلال؟ كيف يبني التوحيد وهو يحاربه ويحارب أهله؟ فهذا العلم علم فاسد، علم يفرضه الله تبارك وتعالى ويضر أهله، إما أن يكونوا سواء من العلم بالمرة وليس عندهم إلا العلم المذموم الذي هو مذموم في نفسه، وإما أن عندهم علم ضئيل قليل يرافقه الهوى فيكون كما قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء دعاه الله ظلمه ولقد أراد الله بهم خيرا لفقههم في الدين ولوفقهم لسلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيبدأون بالتوحيد وتصحيح معنى لا إله إلا الله الذي أفسده أهل الأهواء في عقول الناس وفي المؤلفات وفي المدارس وفي الجامعات، فتجد دكتورا يتفرج من جامعة لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إنه لا حافظ إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مسيطر لا مهيمن إلا الله. يفسرون لا إله إلا الله بمعاني الربوبية التي لا يثابر فيها أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم من أئمة الكفر والشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إلا الله. أما يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله. لا يثابرون في معاني الربوبية أبدا، بل هم مستلزمون بها لا ينازعون في شيء منها، لكن في معنى لا إله إلا الله الحقيقي والأساسي الذي هو إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله يؤذون الرسل ويحاربونهم ويقتلون بعضهم ويسبونهم ويشتمونهم كما يفعل أهل الضلال والبدع الآن في مواجهة أهل التوحيد والسنة.